تبقاش في النت بوكس. خلي بالك بسم الله الرحمن الرحيم. علينا عندنا هنا هو بس وخلاص. ما تعليش بره. أفلم يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا الله أكبر والذين والملائكة

وليت

إن الله لا يخلف ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. فكيف كان عقاب أفمن هو لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري عقب الذين اتقوا تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار صدق الله العظيم.